أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة 28 من جماد الآخرة لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 88 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهكذا انتهت معركة أحد، وتعلم فيها الصحابة رضوان الله عليهم هذا الدرس البليغ، ألا وهو أن الله عز وجل أودع الكون سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. فها هم بعض الصحابة رضي الله عنهم يخالفون أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل ما تعرفنا عليه: هزم المسلمون وقائد الميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض النبي نفسه للقتل، بل لقد شج وجهه الشريف ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته ونزفت دماؤه الزاكية الطاهرة، بل وألقى بالفعل بعض الصحابة السلاح بعدما وصلهم نبأ موت رسول الله، وقال: وماذا نصنع بالحياة بعد رسول الله؟ حتى مر عليهم أنس بن النضر فقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس تحتاج إليه الأمة الآن. لذا لما قال بعضهم: كيف نهزم؟ أي كيف نهزم وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نهزم وأعداؤنا هم المشركون؟ فنزل قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فينبغي أن نفتش في عيوبنا، في تقصيرنا، ينبغي أن نقف على قوانين أو قانون النصر والهزيمة، أو على سنن الله الربانية الثابتة التي لا تتبدل في الكون. فالله سبحانه الذي جعل النصر سنة ثابتة للمؤمنين، كذلك جعل للنصر شروطا ثابتة لا يمكن أبدا أن ينزل النصر إلا إذا حققت الأمة شروطه واستوفت حقوقه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انتهت أحد، وتعلم المسلمون الدرس، واستفادوا من هذه الوقعة، إذ أن النصر الحقيقي هو أن تنتصر في ميدان النفس، في ميدان الضمير، أن تنتصر على نفسك، وأن تستعلي على الشهوات، وأن تظل ثابتا على منهج الله جل وعلا، ذلكم هو النصر الحقيقي. أما أن تنصر في الميدان، في ميدان السلاح، وأنت مهزوم أمام نفسك وفي ميدان الضمير، فهذا لا يعد نصرا، بل لا ينتصر المسلم في الميدان إلا إذا انتصر ابتداء في ميدان نفسه كما بينا قبل ذلك. انتهت معركة أحد، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للصحابة رضي الله عنهم استووا، أي اصطفوا صفوفا، استووا حتى أثني على ربي عز وجل. نعم، هذا هو حال العبد مع ربه في السراء والضراء، عابد لله سبحانه، محقق للعبودية، فهو مع النصر عبد لله شاكر لفضله ونعمه، وهو مع الهزيمة عبد لله صابر على ابتلائه وقدره. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فحال المؤمن في السراء والضراء خير. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، وكذا رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت معركة أحد قال رسول الله استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصار الصحابة خلفه صفوفا، فصاروا خلفه صفوفا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كله. انظر إلى هذه الدعوات النبوية الجميلة: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، أي يوم الفقر والحاجة. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ده دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شفت أشمل وأجمل من كذا؟ حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، والنسائي في السنن في عمل اليوم والليلة بسند صحيح. أقول الدعاء ثاني، ما أحوجنا والله إلى هذا الدعاء، لا سيما أنه دعاء من آتاه الله جامع الكلم عليه الصلاة والسلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استو حتى أثني على ربي عز وجل. ثم قال: اللهم لك الحمد كله. الله الله، بعد الهزيمة؟ نعم. بعدما تعرض للقتل؟ نعم. اللهم لك الحمد كله، هذا حال العبد، هذا حال العبد. أولم ينزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء؟ بلى، سنت، بلى، نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فهو يقول: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول، يعني الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة أي يوم الفقر والحاجة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق صلى الله عليه وسلم. ثم قام بنفسه عليه الصلاة والسلام يتفقد الشهداء ويشرف على دفنهم، قام بنفسه الشريفة يتفقد الشهداء ويشرف على دفنهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق، والحديث كذلك رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل، وكذا رواه الإمام الطبري، كلهم من طريق ابن إسحاق، وهو حديث حسن بشواهده، أنه صلى الله عليه وسلم قال، قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع المازني أخو بني النجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ وقد ذكرت حكايته، لكنني أقول بدأ يتفقد بنفسه أحوال الشهداء ويشرف على دفنهم عليه الصلاة والسلام. فسأل النبي عن سعد بن الربيع: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء أم في الأموات؟ قتل ولا لازال حيا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق هذا الأنصاري المبارك ليبحث عن سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فوجده جريحا في القتلى في الرمق الأخير، وبه رمق، ما تصلي على الصادق، قل أفي الأحياء أفي الأموات، فوجده في الرمق الأخير، وجده بين القتلى وبه رمق، يعني أنفس أخيرة يلتقطها. فقلت أي الأنصاري لسعد بن الربيع: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليك، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: قل له أنا في الأموات، خلاص أنا في الأموات، وأبلغ رسول الله عني السلام. يا سلام، هو بيموت بقى مش فكر إلا حبيبه، لا يفكر إلا في حبيبه عليه الصلاة والسلام. هكذا المحب، هكذا المحب. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب الصالحين. قال: أنا في الأموات، وأبلغ رسول الله عني السلام. اسمع وقل له إيه، وقل له: يا رسول الله، إن سعد بن الربيع يقرئك السلام ويقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم قال: أقرئ القوم مني السلام وقل لهم: يقول لكم سعد بن الربيع: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. ده كلام الأموات يا إخواننا، أو رجل في الرمق الأخير بيقول إيه، بيقول لهم أقرئ، بيقول له أقرئ قومي أي من الأنصار، أقرئ القوم مني السلام وقل لهم: يقول لكم سعد بن الربيع: لا عذر لكم، يا سلام، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف. قال الأنصاري: فلم أبرح حتى مات. مش كان بقول لنا في الأموات؟ فلم أبرح، يعني يدوبك كأنه رايح بس عشان يسمع الكلمتين دول من سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبره. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام، قام بنفسه يتفقد بقى في الميدان في أرض المعركة، ينظر بنفسه على الشهداء صلى الله عليه وسلم، مع أنه متهم بالجراح، النبي عليه الصلاة والسلام متهم بالجراح، لكنه قام يتفقد بنفسه الشهداء وأحوال القتلى ويشرف على دفنهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. اسمع، قال ابن إسحاق والحديث كذلك روى الإمام الترمذي في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في مستدركه، وكذا رواه الإمام البيهقي في السنن، ورواه الإمام أبو يعلى، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. لا أريد أن أقف مع كل طريق وإلا يعني يطول الوقت جدا، والطرق كلها بفضل المجموعة عندي. فهو حديث صحيح بمجموع طرقه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة بن عبد المطلب، يدور على حمزة وعرف أن حمزة قتل. خرج صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة ابن عبد المطلب، فوجده ببطن الوادي قد بكر بطنه، بكر بطنه، فتحت بطنه عليه الصلاة والسلام، واستخرج كبده، استخرج كبد حمزة ومثل به، يعني قطع، متصور المشهد ده على النبي عليه الصلاة والسلام، وقطع يعني مثل به، فجد أي مثل بحمزة، قطع الكبد وجدع أنف حمزة، يعني قطعت أنفه وقطعت أذناه. فلما النبي رأى عليه الصلاة والسلام قال لولا أن تحزن صفية، صفية دي تبقى مين؟ عمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي تبقى ايه؟ أخت حمزة. فبيقول لولا أن تحزن صفية، يا سلام، شوف رقة النبي ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بيفكر في ايه؟ في أخته. ولذلك يعني معلش أنا أخرج بس يعني مخرجا يسيرا جدا، يعني أعتب على بعض أحبابنا وإخواننا في حال المصيبة، حين تقع المصيبة أرى بعض إخواننا قد يذهب إلى أمه مثلا إن مات زوجها أو إن مات ولد من أولادها، يذهب إليها في وقت المصيبة ليوبخها وليعنفها تعنيفا بشعا جدا لا يليق في وقت المصيبة. يعني إن رآها تبكي، يعني أنا سمعت ورأيت، ربما يعني يقول كلمات شديدة جدا، أو إن وجد الأمة والعياذ بالله تريد أن تخرج لترى هذا الميت إن كان زوجا إن كان ولدا، ربما يعترضها بأسلوب في قسوة في غلظة في فظاظة. أود أن أقول بأنك أخطأت مرتين، المرة الأولى أن هذا ليس من السنة، والخطأ الثاني أنك تأخرت في التعليم، تأخرت في التعليم والتوجيه والتربية. فوقت المصيبة يا إخوة قد يطيش العقل، قد يطيش العقل، وربما لا يسمع المصاب ما تقول. يعني ها هو عمر فاروق الأمة حينما سمع بموت رسول الله رفع السيف وقال لأعلون بسيف هذا من زعم أن محمدا قد مات. محمد ما مات، الله ما مات، بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن ليقطع أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. صور عمر لما يقول كذا، علي، عثمان، كل الصحابة بلا استثناء لم يثبت الله إلا أبا بكر رضي الله عنه، وفي بعض الروايات العباس، ثبت الله أبا بكر الصديق لحكمة يعلمها الله، لأن الصديق كان في هذا الوقت بمثابة البصلة التي تجذب تجاهها كل التاريخ. ثبت الله الصديق لأنه رجل الموقف، لأنه قائد هذا الجيش وهذا القارب أو هذه السفينة بعد ذلك. وقال الصديق ما تعلمون من كلمات الجميلة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول، الآيات. لا يقول هذه الكلمات في هذه اللحظات إلا من ثبت الله جنانه. ولاحظ أن أي بشر إن لم يثبته الله لا يستطيع الثبات، بل أقول ولو كان سيد البشر. أي والله يا شباب عشان ما تفزعش وما تقلش، شوف رب العزة يقول لسيدنا النبي إيه؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ده للنبي محمد رب العزة يقول ولولا أن ثبتناك، اللهم ثبتنا يا رب، عشان تلجأ إلى الله وتعلم أن التوفيق من الله وحده، إنما أنت أنا ولا أي حاجة ولا أي شيء، أنا وإنت في الطين، في الطيب الله لا نملك شيئا. والله لولا أن الله جل وعلا يتفضل علينا بفضله وستره لافتضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. فسبحان الله، يبقى في وقت المصيبة المسائل عاوزة رحمة، عاوزة رحمة، مش تطلع على أمك تقوم تديها بالألم أو تدفعها توقعها أو لا لا لا، عاوزة رحمة. اللهم ارزقنا الأدب وارزقنا الرحمة وارزقنا الاتباع. خلي بالك كده، والله النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، بيقول لولا أن تحزن صفية يا الله وتكون سنة من بعدي لتركته، أي لتركت حمزة وقد مثل به هكذا، لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، يعني لتأكل منه السباع ولتأكل منه الطير، عشان يحشر في بطون السباع ويحشر في بطون الطير. ولئن شوف بقى النبي، شوف الجانب البشري بقى، شوف الجانب البشري لسيدنا النبي عليه الصلاة، قال ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منه، لأمثلن بثلاثين رجلا منه. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على ما من فعل بعمه ما فعل، المسلمين حبوا الجمل النبي صحابة، فقالوا والله يا رسول الله لئن أظهرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. اسمع بقى، مفيش مجاملة حتى ولو كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هو رجل واحد بس، ما ينفعش 30 ولا 10 ولا 100. شايف القرآن، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لا شوف اللي جاي، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ده أمر للنبي، واصبر وما صبرك إلا بالله. اسمع بقى، يقول ابن عباس والرواية الحديث رواه الإمام الطبري والإمام بيهقي في الدلائل من طريق ابن عباس وراد سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك والطبراني في معجم الكبير، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه من حديث ابن عباس. لما نزلت الآية النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر ونهى عن المثلة. هو ده محمد بقى، ما تصلي يا بخيل عليه الصلاة والسلام. خلاص عفى، خلاص عفى، ما فيش حتى قتل، عفى وصبر وقال ما فيش تمثيل، ما فيش تمثيل بالجثث أبدا، ولو كانت لكافر، ولو كانت لكافر، ولو كانت لمشرك، لا لا يجوز. اسمع هذا الحديث، قلت وخرجت الحديث أنفا، والحديث له أصل في صحيح البخاري، الحديث له أصل في صحيح البخاري، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده وابن عدي، وهو حديث صحيح بشواهده، وله أصل في صحيح البخاري كما ذكرت من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، عن المثلة يعني عن التمثيل بجسد الميت الكافر، الكافر ده محمد يا أخوان عليه الصلاة والسلام. نرفع رؤوسنا لتعانق رؤوسنا كواكب الجوزاء ونقول هذا ديننا وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. شرف، شرف أنك تبقى من أتباع محمد بن عبد الله، من أتباع هذا الدين العظيم، بل هو الدين الوحيد والأوحد الذي ارتضاه الله لأهل السماوات والأرض دينا. ما فيش أديان مهما يقولوا، ما فيش أديان، في شرائع ماشي. وإن ذكر برضو من باب الأمانة عشان نكون منصف، إن ذكر بعض علمائنا لفظة الدين من باب أنها تطلق على الشرع فلا حرج، يعني إن قال أديان من هذا الباب فلا حرج، عشان برضه شبابنا ما يوقفش ممكن يجي على علم يكفره بس المسألة دي خلي بالك خلي بالك، ممكن عالم يطلق يقول لك إيه الأديان مثلا وهو يريد بلفظ الدين الشريعة، وهذا يصح لغة واصطلاحا، هذا يصح لغة واصطلاحا أن يطلق لفظ الدين على الشريعة، فإن ذكرها العالم وهو يريد ذلك مع التوضيح ما ماشي ما فيش حرج، إنما إن كان يقصد الدين بمعنى الدين أن الله أنزل أديانا متعددة فنقول هذا باطل، لم ينزل الله إلا دينا واحدا ولم يرتضي إلا دينا واحدا ألا وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. خلي بالكم يا شباب عشان يعني دي نقاط دقيقة ممكن نقع بسببها في الأحكام الكبيرة والخطيرة على الآخرين بسبب عدم فهمنا لهذه المسائل بهذه الدقة، أسأل الله أن يرزقناكم الفهم والإخلاص. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، لما نزلت الآية بقى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال سمرة رضوان الله عليه كما في الحديث الذي رواه ابن إسحاق وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام أبو يعلى وهو والإمام الترمذي وغيرهما، وحديث صحيح بشواهده من حديث سمرة، قال لما نزلت الآية قال ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام قط بعد الآية، والله تخلي بالك ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام قط ففارقه حتى يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة، يعني من شدة حرص النبي بقى على إنه يقول كلاما يبين به ما قال قبل في لحظة انفعال ولحظة غضب، كان ليفارق مقاما إلا وحث على الصدقة ونهى عن المثلة، أمر بالصدقة ونهى عن المثلة عليه الصلاة والسلام. قرأت رواية جميلة جدا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عروة قال أخبرني أبي الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه، أنه لما كان يوم أحد خلي بالك أقبلت امرأة تسعى، النبي عليه السلام هو في أرض الميدان شايف واحدة جاية بقى جاية تجري على أرض المعركة، وطبعا سواد سواد وإنسان يعني لبس سواد في سواد، فجاية تجري تسعى نحو أرض المعركة، يا سلام، حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى يا دوبك قربت من أرض المعركة وحتنظر إلى القتلى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة المرأة يعني الحق المرأة الحق المرأة ما تخلوهاش تنظر، المرأة المرأة، كره النبي أن تراهم فقال المرأة المرأة، فقال الزبير ابن العوام رضي الله عنه فتوسمت أنها أمي صفية، قلت كده دي لا دي دي أمي صفية، فتوسمت أنها أم صفية، صفية بنت عبد المطلب أم الزبير، فتوسمت أنها أم صفية، قال فخرجت أسعى إليها طلعت تجري تجاهها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، اسمع والله تخلي بالك عشان تشوف الناس دي في وقت المصيبة كانوا قد إيه وقفين مع كلام الله ورسوله، يا سلام يا سلام، شعرهم السمع يا أخوانا والطاعة في أي موقف، ما هم عاهدوا رسول الله على ذلك على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وده الفرق الكبير جدا بيننا وبينهم، ممكن أقول لك النهاردة الرسول بيقول كذا ماشي ماشي وتطلع رخمة كده ماشي يعني إيه يعني يعني تيجي أخ مثلا لابس دبلة ذهب الرسول حرم الذهب ماشي مش مشكلة يعني. إيه يعني الرسول حرم التبرج مراتك طلع متبرجة بنتك طلع متبرجة ماشي يعني مش مشكلة يا سيدي ما ادقهاش كده، الرسول حرم الربا رب العزة حرم الربا ايوه بس الشيخ فلان اباح الربا وهكذا. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. عاوزك تعيش معاه الموقف، صفية عمالة تجري على القبلة والرسول يقول المرأة المرأة الزبير قلبي أمي، طلع جد أدركها قبل ما تشرف على القبلة. اسمع بقى خلي بالك، فهو رايح يحل بينها وبين إن هي تواصل المسير، عاوز يرجعها. فبيقول ايه الزبير؟ يا الله، بقول فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال فلدمت في صدري، يعني دفعته في صدري وضربته في صدري. خلي بالك الزبير ولد، قال فلدمت في صدري، بقول إيه؟ بقول وكانت امرأة جلدة قوية، كانت امرأة جلدة قوية ضربته في صدره، يعني رجعته وهي بتقول له إيه؟ إليك عني لا أرضى لك، يعني ابعد عني لا أم لك، إليك عني لا أرضى لك، وضربته في صدره. اسمع بقول إيه؟ بقول فقلت لها فقلت إن رسول الله عزم عليك، قال فوقفت فوقفت لم تخط خطوة. يا الله، شايف السمع والطاعة؟ ده مش الرسول اللي بيقول لها، ده الزهر بيقول لها إن رسول الله عزم عليك، وقفت وقف خلاص. هم دول الصحابة، دول نساء الصحابة يا شباب. النهاردة بتسمع كم حديث عن النبي، كم حديث عن النبي؟ ولا حاجة ولا حاجة. لما تعرض انت نفسك على حديث النبي ممكن تبكي دما بدل الدمع من الخجل، وأنا أولكم ورب الكعبة. ولا حاجة، عندنا جرأة عجيبة على الله وعلى رسوله. يعني كم منا من إذا خلا وصار وحده تجرأ على الله بانتهاك محارمه وبالجرأة عليه بالوقوع في معصيه، بمجرد ما يقفل ويمسك الريموت كنترول يدور على المصائب السوداء وعمل يبص بس كده في مقهى من مقاهي الانترنت ما حدش شايفه من البشر، ازاي يدخل على موقع نجس قذر طابع عشان يقضي لحظات يتلصص فيها على المعاصي التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. عندنا جرأة عجيبة إلا من رحم ربي، وعندنا جرأة على النبي عجيبة. أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وكذا، ولا شيء ولا شيء، وكأنك ما سمعت شيئا، مع أنه لا فارق على الإطلاق بين أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن على هذا المنبر أو على هذا الكرسي يأمرنا، وبين أن أقول بالسند الصحيح الثابت قال رسول الله. اللهم إلا في غياب الوجه الأزهر الأنور بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أمر عظيم لا أقلل من قدره ولا من مكانته البتة، لكنني أتكلم عن القول في الحالتين واحد، لا خلاف بين قوله في المرة الأولى وقوله في المرة الثانية، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أخي أنت ملكش اختيار مع رب العزة ومع النبي، ملكش خيار. يا أختاه أنت ملكش خيار مع رب العزة ومع حكم النبي، ملكش خيار. إزاي ملكش خيار؟ رب العزة قال والنبي قال، أنت تقول سمعت وأطعت بس. ما دمت قد قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأسلمت لله جل وعلا، لم يعد لك اختيار ولا خيار مع حكم الله ورسوله إلا السمع والطاعة. فشعار المؤمن والمؤمنة فوق أي أرض وتحت أي سماء أن يقول الرب جل وعلا أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت، أن تسلم بصرك وسمعك ولسانك وجنانك وكيانك لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. مش بقى تجي هند في المسجد تبقى لله وللرسول، تطلع برا للتلفزيون تبقى للإعلام القذر النجس، ما ينفعش. أنت ممزق الهوية وبتعيش حالة غبش لا يمكن أبدا أن تنصر بها دينا ولا أن تعلي بها قضية لله ورسوله. ما ينفعش حالة الغبش اللي أنت فيها دي، لا لازم تصفي منهج السمع والطاعة. ما في السمع ولا طاعة أبدا إلا لله ولرسوله، وأي قول بعد ذلك لغير الله ورسوله أنا بسمع له وأطيع إن وافق حكم الله ورسوله، ما وافقش تحت النعل، تحت النعل ملوش قيمة، يضرب به عرض الحائط ملوش قيمة، أيا كان قائله، أيا كان قائله ملوش أي قيمة إن خالف قول الله وقول الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بابي يقول لي إيه، يقول فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة صفية، قلت وقالت إليك عني لا أرضى لك، ابعد عني لا أم لك. قال فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال زبيد فوقفت فيش حركة، ها تعال حبيبي، فوقفت رضوان الله عليها في السمع والطاعة بقى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هو ده الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص يا حمزة أخوها، حمزة أسد الله وأسد رسوله، لا ولو الرسول بيقول لك يعزم عليك ما تتحركش، ما تتحركش خلاص تقف مكانك. والله والله أستحلفك بالله ترجع إلا لذي تقول الحديث ده لزوجتك ولبناتك، وإذا ما كنتش لسه اتجوزت تقول لأمك والأخوات، أستحلفك بالله قول لهم يا سلام، شوف السمع والطاعة، شوف منها جس. مجرد ما قال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك وقفت، تعال أبو حميد رأيك فينا أبو حميد، فوقفت وأخرجت ثوبين معها. ثوبين يعني إيه؟ ليه؟ أنت انشغلتوا؟ طيب أقول وأخرجت ثوبين معها، ثوبين لإيه؟ عشان تكفن فيهما حمزة. قالت شو بقى السكينة اللي نزلت ولا لا إله إلا الله والطاعة، فوقفت وأخرجت ثوبين وقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما. قال الزبير فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل، شهيد آخر من الأنصار، قد فعل به كما فعل بحمزة. قال فوجدنا غضابة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر. قال فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له، أي الذي كان له طائرا، أي كان قدرا له أو تقديرا له من الله عز وجل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وفي صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، لفظ البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن. حتى عند الموت أهل القرآن لهم كرامة أكبر، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. حتى عند الموت أهل القرآن لهم كرامة، أهل القرآن لهم كرامة في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة، بس أهل القرآن الذين يعملون به. كما في رواية النواس بن سمعان في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، هم دول، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل يقول لهم أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد، إذا أشير له على أحد قدمه في اللحد، يعني أكثر أخذا للقرآن كان النبي يقدمه على غيره صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي كلمة جميلة جميلة، قال عليه الصلاة والسلام أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. هنيئا لهم، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم. كل الروايات الأخرى في المسند وفي غيره التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد في يوم المعركة لا تصح، لكن ثبت صحيح أنه صلى على قتل أحد بس بعد 8 سنين من قتله، لكن لم يثبت أبدا أنه صلى عليه يوم المعركة. لا، لما انتهت لا ما صلىش عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا، أن الشهيد لا يغسل ويدفن بما مات فيه. وإن كان بعض الأثواب التي ذكرت الآن فهذا كما قال بعض أهل العلم من باب أن هذه الجثث قد مثل بها، قد مثل بها مزقت، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع هذا اللحم المتناثر في هذا الثوب، وإلا فإن الشهيد لو كفر، حتى لا ظن بعض الإخوة أن تعرضا ما قد وقع في الأحاديث، لا تعرض. في مسند أحمد، ولا خلينا نأجل الحديث دلوقتي، هو المجموعة الأحاديث في فضل الشهداء، خلي للآخر إن شاء الله نذكر الأحاديث كلها مرة واحدة. في صحيح البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله على قتل أحد بعد 8 سنين، في الصحيحين أو بعد 8 سنوات خرج النبي إلى بقيع الغرقد فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال عليه الصلاة والسلام إني بين أيديكم فرقت، أي سابق، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى أنت عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكان آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرويت عمرو بن عوف الأنصاري الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام وإني والله لست أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي صحيح البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، بل في الكفن الواحد. صحيح البخاري كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، بل في الكفن الواحد، وإنما أرخص لهم في ذلك، خلي بالك أهو، وإنما أرخص لهم يعني للبعض وليس الكل في ذلك لما بهم من الجراح، لما بهم من الجراح، جراح بتمزق أشلاء ممزقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز لهم ما لم يجزه لبعضهم أو لغيرهم. كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وكان يقدم في اللحد أكثرهما أخذا للقرآن كما ذكرت، وكان يجمع بين الرجلين المتصاحبين في اللحد الواحد، يعني إذا علم أن فلانا كان صاحبا لفلان في الدنيا وقتل جمعهم النبي في قبر واحد عليه الصلاة والسلام. لقطات جميلة يعني أقول ما يعملهاش للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما جمع بين عمرو بن الجموح وبين عبد الله وبين عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه عن أبيه، وقال ولأنهما كان متصاحبين في الدنيا ولم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من هؤلاء بل تركهم بجراحهم ودمائهم كما ذكرت. في رواية في مسند الإمام أحمد بسند حسن، وكذلك في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه بسند حسن أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم قال بحديث ابن عباس قال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. بل ومن عجائب التاريخ لما تولى الخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأراد أن يجري عينا، وكانت هذه العين قريبة من موضع أحد الذي دفن فيه الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في مواضعهم، ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن ينقله أهله من موطنه الذي قتل فيه إلى موطن آخر، أمر النبي أن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم في المواضع التي قتلوا فيها. فلما أراد معاوية النبي سفيان، ده كان بعد 40 سنة تقريبا، لما أراد أن يجري عينا قريبة من المواطن الذي دفن فيها كثير ممن قتلوا في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال نادى مناد من قبل معاوية من كان له قتيل بأحد فليشهد، من كان له قتيل بأحد فليشهد. قال جابر بن عبد الله اللي قتل والده جابر ودفن مع مين؟ مع عمرو بن الجموح. قال جابر بن عبد الله فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، ووجدت جاره في قبره عمرو بن الجموح اسمع ويده على جرحه فأزيلت عنه فانبعث. الله أكبر. الصحابة، ويقال في هذا اليوم لما فتحوا فاحة ريش كالمسك من قبورهم رضي الله عنهم أجمعين، وعلى وجه التحديد ده كان بعد 46 سنة من موقعة أحد. قال البخاري، رواية البخاري من حديث جابر لما حضر أحد دعاني أبي من الليل. يا الله، عبد الله بن حرام في يوم أحد دعا ولده جابر في الليل، دعاني أبي من الليل فقال لي يا بني ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي. ايه ده يا اخوان، انتوا عايشين معايا؟ والله عاوزك تستشعر كل لحظة. عبد الله بن حرام بيقول لولدي جابر، بيقول له يا بني ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله. انت اعز الناس عندي بعد النبي، وان علي دينا، يا الله، وان علي دينا فاقضي عني الدين واستوص بأخواتك خيرا. يا سلام، واستوص بأخواتك خيرا. قال جابر فأصبحنا فكان أول قتيل. فدفنت معه آخر في قبره، اللي هو عمرو بن الجمور، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، يعني على هيئته يدوبك بس سنة بسيطة كده، لقيت الأذن فيها جزء متغير. ولا شك أن رواية البخاري أثبت وأولى وأصح، رضوان الله عليهم أجمعين. فضل. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما قتل أبوه جعل يكشف عنه الثوب ويبكي. جابر يكشف الثوب عن وجه والدي عبد الله بن حرام ويبكي. قال فنهاه الناس، فنهاه الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه، تبكيه أو لا تبكيه، لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله. حديث صحيح مسلم، عبد الله بن مسعود بيسألوه قال لهم احنا سألنا النبي عن الآية دي، فقال عليه الصلاة والسلام أرواحهم، أرواحهم أي الشهداء كطير خضر، كطير خضر تسرح في أيها شاءت، يعني في أي مكان في الجنة شاءت، أرواحهم كطير خضر تسرح في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يا الله، طبعا ده كلام عالي قوي. ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قال فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة، الله، إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال رب العزة جل جلاله أي لهؤلاء قال سلوني ما شئتم، سلوني ما شئتم. قالوا يا ربنا وما نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا، وما نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا، فلما رأوا أن لن يتركوا من أن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا لنقتل في سبيلك مرة أخرى. أنهم شافوا كرامة الشهادة ومكانة الشهادة عنده سبحانه وتعالى. أختم هذا اللقاء الجميل مع أصحاب النبي الجليل ببعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضل الشهادة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم، لا يكلم يعني لا يزرح، لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. أيوة، ما هي دي، هي دي القضية. وفي واحد بيكلم من أجل الوطنية، وفي واحد بيكلم من أجل العروبة، واحد بيكلم من أجل الشرف والجاه والمنصب والشهامة والمروءة والأنساب، كل هذا لا قيمة له. واحد يطلع الميدان عشان يتقال عليك بعد كده في وسائل الإعلام فلان البطل، ولا ينفع، خلاص اللي هو عاوزه كده خد البطل بس، لكن عند رب العزة ملوش حاجة. فلان بيقاتل عشان الوطنية برضو خد الوطنية ملوش حاجة عند رب العزة. والله أعلم بمن يكلم في سبيله، ما من أحد يكلم والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللي هو الجرح بقى، يجي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. الله أكبر. في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بسند حسن من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، دمعة من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. اللي انت فيه دلوقتي الأخير ده، يعني انت الآن بفضل الله ربنا ممكن يجمع لك بين قطرتين، بين القطرة والأثر، ربنا يجمع لك في هذا المجلس بين القطرة والأثر، بين قطرة قطر الدمع من خشية الله وبين أثر لفريضة من فرائض الله. يعني انت شو انت جاي منين؟ في القرية من قرى المنصورة ولا من محلة ولا من المطرية ولا من اسكندرية ولا من القاهرة؟ ها وتبكي مثلا في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء من خشية الله عز وجل، فأكتب الله عز وجل لك هذه القطرة وهذا الأثر. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، من دمعة من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله يعني الجهاد، وأثر في فريضة من فرائض الله. ومن أهل العلم من يرى أن الدعوة إلى الله هي أشرف الجهاد، يعني أشرف من جهاد السيف الدعوة إلى الله عز وجل. ولا شك أن دولة الإسلام أقيمت بالدعوة قبل رفع السيف، فأول معركة هي بدر، وبدر كانت دولة الإسلام قد أقيمت بفضل الله ثم بفضل الدعوة إلى الله على يد مصعب بن عبير ابن عمير رضي الله عنه في المدينة النبوية المطهرة. فالدعوة إلى الله هي أشرف الجهاد، بل ما شرع الجهاد بالسيف إلا من أجل الدعوة، إلا من أجل أن نقلم أظفار من يحولون بيننا وبين دعوة الناس لدين الله لنبلغهم عبادة الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أنه قال لأم حارثة بنت النعمان وقد قتل ابنها يوم بدر، فسألته: أين هو يا رسول الله؟ قال: إنه في الفردوس الأعلى. صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرت آنفا: إن أرواح الشهداء في جوف طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نصرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أنها أن ليس لهم حاجة تركوا صلى الله عليه وسلم. وقال كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله خصالا، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. في صحيح في مسند الإمام أحمد استدرك الحاكم بسند صحيح سنن أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: ألا أخبرك ما قال الله لأبيك، لأبيك عبد الله بن حرام؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم الله أباك كفاحا. فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله أكبر. في مسند أحمد بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. في المسند بسند قابل للتحسين، لا بسند صحيح، معذرة أن الرواية الثانية دي يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يعني بعض أهل العلم حسنه وبعض أهل العلم ضاعفهم باب الأمانة، لكن هذه الرواية في مسند الإمام أحمد وسنن أبي في مسند الإمام أحمد. قال: حدثنا من حديث إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار، وهذا سند صحيح، لأن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلدي مستقيمة كما معلوم عند علماء الحديث، وهذه الرواية من هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. ونحن نؤمن بصفة الضحك كما جاءت من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تمثيل ولا تكييف بل ولا تعطيل، فنحن لا نعطل صفة لله أثبتها له جل وعلا لذاته جل وعلا في قرآنه، أو أثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله المصطفى، بل نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وإماما عن قومه، وأسأل الله أن يجزي عنا أصحابه خير ما جزى أقواما صالحين مخلصين مجاهدين، وأسأل الله بحبنا لهم إن قصرت بنا أعمالنا أن يحشرنا معهم وفي زمرته وتحت لوائه بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر لأقف في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى مع بعض الحكم من غزوة أحد بصورة مشملة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن